الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين. أما بعد، فهذا هو الشريط الثاني عشر من سلسلة شرح عليه الترمذي للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. تفضل، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في ترجمة الإمام عبد الله بن المبارك، وقال شعيب بن حرب: ما لقي ابن المبارك رجلا إلا وابن المبارك أفضل منه. هذا أعلى من أن يقول ما لقيت رجلا، أي ما لقيت أنا رجلا إلا ابن المبارك أفضل منه وأعلى منه، لأنه يرى أن ابن المبارك أفضل منه. يعني شعيب بن حرب يرى أن ابن المبارك أفضل منه وأعلى منه، وأنه قد لقي أقواما كثيرين ولقي علماء كبارا، ومع ذلك ما وجد أفضل منه. نعم. وقال الحسن بن عياش: لم يأخذ ابن المبارك في فن من الفنون إلا يخيل إليك أن علمه كان فيه. هذا يدل على أنه واسع الحصيلة. إذا تكلم في الفقه ظننت أنه متخصص في الفقه، وإذا تكلم في الحديث ظننت أنه ما يعرف إلا الحديث، وإذا تكلم في التاريخ والمغازي ظننت أنه ما يحسن غير هذا، وإذا تكلم في الرقاق ظننت أنه لا يعمل إلا في هذا المجال. هذا يدل على كثرة علمه وسعة حصيلته، وهذا الأمر كان مشهورا عند السلف. كان مشهورا عند السلف أنهم يعني يجمعون العلوم ويحسنونها. تفضل. وقال إسماعيل بن عياش: ما على وجه الأرض مثل ابن المبارك، ولا أعلم أن الله خلق خصلة من خصال الخير إلا وقد جعلها فيه. ما شاء الله. نعم. وقال عبد العزيز ابن أبي رزمة: لم تكن خصلة من خصال البر إلا جمعت في ابن المبارك حياء وكرم وحسن خلق وحسن صحبة وحسن مجالسة والزهد والورع وكل شيء. أيضا والحديث والفقه والجهاد في سبيل الله، أشياء كثيرة. نعم. وقال الحسن بن عيسى: اجتمع جماعة من أصحاب ابن المبارك مثل الفضل بن موسى ومخلد بن حسين ومحمد بن النضر، فقالوا: تعالوا حتى نعد خصال ابن المبارك من أبواب الخير. فقالوا: جمع العلم والفقه والأدب والنحو واللغة والزهد والشعر والفصاحة والورع والإنصاف وقيام الليل والعبادة والحج والغزو والشجاعة والفروسية والشدة في بدنه وترك الكلام فيما لا يعنيه وقلة الخلاف على أصحابه. ما شاء الله. واحدة منها لو جاءت في واحد كانت سببا في دخوله الجنة، فكيف وقد اجتمعت هذه كلها له رحمة الله عليه. نسأل الله له المراتب العالية والدرجة الرفيعة في الخير. نعم. وقال العباس بن مصعب: جمع ابن المبارك الحديث والفقه والعربية وأيام الناس والشجاعة والتجارة والسخاء والمحبة عند القرن أو الفرق. عند الفرق يعني كانوا لحسن خلقه كان يحب حتى المخالف، وليس ذلك معلوم، يعني أنه ليس ذلك معيارا. فمعنى يعني أهل البدع هم في الأصل هم يكرهون أهل السنة، الأصل هذا كما قال يعني أحد أهل السنة: الله يعلم أننا لا نحبكم ولا نلومكم إن لم تحبونا. فهذا موجود، لكن إذا يعني وجد من علماء السنة من هو ظاهر بها ومتمسك ظاهر عليها ومتمسك بها وداع إليها، ومع حسن خلقه أحبه المخالفون، لا يقال إذا أحبه المخالفون فهذا دل على أنه مميع أو مفرط، لا. وقال ابن المديني: ابن المبارك أوسع علما من ابن مهدي ويحيى بن آدم. وقال جعفر الطيالسي: قلت لابن معين: إذا اختلف يحيى القطان ووكيع، قال: القول قول يحيى. قلت: إذا اختلف عبد الرحمن ويحيى، قال: يحتاج من يفصل بينهما، يعني لم يرجح بينهما ويحتاج إلى شيء يعني يرجح قول الآخر على الثاني. نعم. أو يحتاج إلى عالم كبير يستطيع يفصل بينهما. قلت أبو نعيم وعبد الرحمن قال يحتاج من يفصل بينهما. قلت ابن المبارك قال ذاك أمير المؤمنين. نعم ما شاء الله. وقال النسائي أثبت أصحاب الأوزاعي ابن المبارك. وقال إبراهيم الحربي عن أحمد إذا اختلف أصحاب معمر فالقول قول ابن المبارك. وقال نعيم بن حماد قال ابن المبارك قال لي أبي لئن وجدت كتبك لأحرقها، فقلت له وما علي من ذلك وهو في صدري. ما شاء الله. وكان ابن المبارك يقول لنا في صحيح الحديث شغل عن سقيمه. ما شاء الله، ما أحلى هذه الكلمة. لو وقف عند هذه الكلمة كثير من الجهل الذين يدندنون بالمناكير والضعاف لعلموا أنهم قد فاتهم خير كثير، قد فاتهم خير كثير، وأنهم حملوا بضاعة مزجاة لا تسمن ولا تغني من جوع. لنا في شغل، لنا في صحيح الحديث شغل عن سقيمة. احنا ما خلصنا الصحيح ولا قمنا بالصحيح ولا حفظنا الصحيح ولا تكلمنا بكل الصحيح من أجل أن نحتاج إلى الضعيف. نعم. وقال يعني هذا من كمال فقه، من كمال فقه وتمام علمه رحمة الله عليه. نعم. وقال يعني ابن المبارك العلم ما يجيئك من ها هنا وها هنا، يعني المشهور. وقيل له هذا معناه أنك أنت لا تشتغل بالغرائب ولا تفرح بالأشياء الغريبة، العلم هو الأشياء المشهورة، الأشياء المشهورة التي عاش بها الناس. نعم. وقيل له هذه الأحاديث المصنوعة، قال تعيش لها الجهابذة. سبحان الله، يعني لا تخف فإن الله. تفضل حفظك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في تراجم أعيان الحفاظ الذين لم يذكرهم الإمام الترمذي، قال ومنهم الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني أبو عبد الله رباني الأمة في وقته وعالمها وفقيهها وحافظها وعابدها وزاهدها، وشهرة فضائله ومناقبه تغني عن الإطالة فيها. رحمه الله. نعم. قال وقد أفرد العلماء التصانيف لمناقبه، فمنهم من طول ومنهم من قصر. وممن أفرد التصنيف لمناقبه ابن أبي حاتم وابن شاهين والبيهقي وأبو إسماعيل الأنصاري ويحيى بن مندة وابن الجوزي، وقد أفردت مصنفا لمناقبه. ما شاء الله، هكذا انظروا كم من عالم من علماء الأمة صنفوا في ترجمة الإمام أحمد ومناقبه ومواقفه التي نصر الله بها الإسلام. هذا يدلكم على أن هذا من فعل السلف، فعل السلف ترجمة العلماء ونشر فضائلهم وكذلك ذكر مناقبهم، هذا أمر من فعل السلف، فكذلك ينبغي أن يكون طلبة العلم مع مشايخهم ومع علمائهم، فإن في ذكر فضائل علماء السنة نشرا للسنة وبيانا للحق ودحضا للباطل، لأن الذي يترجم ما يقول ولد سنة كذا وفعل كذا وراح كذا، لا، إنما يتكلم على عقيدته، يتكلم على مواقفه، يجمع، يشير مثلا على إلى كتبه ورسائله ومصنفاته التي قد يموت أو يعني قد يضيع بعض الكتب، فتبقى هذه التراجم تحتفظ بأسماء هذه الكتب، أسماء هذه الرسائل، مما تشحذ الهمم عند طلبة العلم للبحث عنها والتنقيب عنها في المكتبات، قد تكون مخطوطة، قد تكون مطبوعة، قد تكون غير ذلك. فكذلك أيضا تراجم العلماء، الكتابة في تراجم ومناقب العلماء فيه شيء من الوفاء بحقهم، شيء من الوفاء بحقهم على طلاب العلم، فإن الله سبحانه وتعالى أدخل طلاب العلم في عداد الجماعة المباركة والطائفة المنصورة بهؤلاء العلماء، ففي شيء من الوفاء بحقهم. وهكذا الإنسان عندما مثلا يترجم لعالم من العلماء كذلك إذا كان له أخطاء يبينها، فيكون أيضا فيها نصح الأمة وفيها أيضا فيها نصح للمترجم له ونصح للواقف على هذه الترجمة. فالترجمة ليست مجرد ولد سنة كذا وكان من أسرة كذا وغير ذلك، لا، ترجمة أوسع ومعناها أكبر، والإنسان يعني في أثناء الترجمة يتعرض لأشياء كثيرة. نعم. قال: ونذكرها هنا نبذة يسيرة من فضائله في الحديث وعلومه، لأن المقصود يحصل بذلك ها هنا. قال عبد الله بن أحمد: كتب أبي ألف ألف حديث. ألف ألف حديث؟ قال: كتب أبي ألف ألف حديث وترك لقوم لم يروي عنهم 200,000 حديث. وقال أبو زرعة: إذا ترك عن قوم لم يروا عنهم 200,000 حديث، معنى أن غزير المادة، على ما يكتب 1,000,000 حديث، 200,000 يتركها. بعض الناس يعني ما معه من الأحاديث إلا 20-30 حديث، هو محدث والناس يجون إليه وكذا. إذا كان هذا ترك 200,000، قال: هذه لا أحدث بها، فكم معه من الذي يحدث به؟ وانتخب المسلم من 750,000 حديث، شيء عجيب سبحان الله. وقال أبو زرعة: كان أحمد بن حنبل يحفظ 1,000,000 حديث، فقيل له: وما يدريك؟ قال: ذاكرته. ليش تقول 1,000,000؟ قال لك 1,000,000 إضافة، إضافة مضاف إليه، صححتها لك في الأولى وأعدتها 1,000,000. أنا ظننت أنك تعني الأولى. لا، أنا أعني الأولى مفعول به صحيح، والثانية مضاف إليه. قال: وقال أبو زرعة: كان أحمد بن حنبل يحفظ 1,000,000 حديث، فقيل له: وما يدريك؟ قال: ذاكرته فأخذت عليه الأبواب. يعني في كل باب ويعرف، تعرف الباب الفلاني يحفظه، معروف عند العلماء الباب الفلاني فيه كذا حديث، والباب الفلاني فيه كذا حديث، فذكرت وأخذت عليه الأبواب، عرفت أنه يحفظ هذا العدد. نعم. قال: وسئل أبو زرعة: أنت أحفظ أم أحمد بن حنبل؟ قال: بل أحمد. قالوا: كيف علمت ذاك؟ قال: وجدت كتب أحمد بن حنبل ليس فيها في أوائل الأجزاء ترجمة أسماء المحدثين الذين سمع منهم، فكان يحفظ كل جزء ممن سمعه، وأنا لا أقدر على هذا. قد شرحت هذا من قبل، أن من عادة المحدثين أن الواحد منهم إذا حفظ جزءا من حديث أحد الشيوخ فإنه يكتب على ظاهر الكتاب، من نسميه نحن الجلد أو الغلاف، حديث فلان ابن فلان، يقول حديث فلان ابن فلان، وفي الداخل ما عاد يقول حديث فلان ابن فلان، ولكن يقول حدثنا، أي كلام الشيخ هذا الذي هو اسمه على الجلد أو الغلاف، يقول حدثنا فلان، حدثنا فلان. فالإنسان الذي عنده أجزاء كثيرة، الذي عنده أجزاء كثيرة، إذا لم يكتب على الغلاف هنا، فمن أين له أن يعرف من داخل حدثنا هو فلان ابن فلان؟ من القائل؟ من الفاعل؟ حدثنا من هو؟ فمن هنا تكتب على ظواهر الكتب وعلى الغلاف الخارجي اسم المحدث، ثم من الداخل تكتب سلسلة إسناد هذا المحدث. فيقول أبو زرعة: كنت أرى الأجزاء التي عند أحمد ما على ظاهر الكتاب أسماء، ومن داخل حدثنا حدثنا، وكيف يعرف أن هذا جزء فلان دون فلان وعنده يعني مئات وآلاف الأجزاء؟ إيش يخبره أن هذا الجزء هو جزء فلان؟ هذا لابد أنها غاية في الحفظ وقوة في الحفظ، يعرف أن هذا جزء فلان دون جزء فلان. فأعد الكلمة مرة أخرى. وسئل أبو زرعة: قال: وسئل أبو زرعة: أنت أحفظ أم أحمد بن حنبل؟ قال: بل أحمد. قالوا: كيف علمت ذاك؟ قال: وجدت كتب أحمد بن حنبل ليس فيها في أوائل الأجزاء ترجمة أسماء المحدثين الذين سمع منهم، فكان يحفظ كل الأجزاء من كل جزء، فكان يحفظ كل جزء ممن سمعه، وأنا لا أقدر على هذا. سبحان الله، واضح لكم الآن؟ تفضل. قال: وعن أبي زرعة قال: أتيت أحمد بن حنبل فقلت: أخرج إلي حديث سفيان، فأخرج إلي أجزاء كلها سفيان سفيان، ليس على حديث منها حدثنا فلان، فظننت أنها عن رجل واحد، فجعلت أنتخب، فلما قرأ علي جعل يقول في الحديث: حدثنا وكيع ويحيى، وحدثنا فلان. قال: فعجبت من ذلك. قال أبو زرعة: فجهدت في عمري أن أقدر على شيء من هذا فلم أقدر. هذا مشكلة أكبر. مشكلة ثانية أنه لما يضع يقول ده حديث سفيان وإسناده غير مكتوب، إسناد سفيان إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى من حدث به غير مكتوب، وهو يحفظ أن هذا المتن هو إسناده كذا وهذا المتن إسناده كذا، هذا يعني شيء عجيب. مكتوب بدون أسناد بس هو حديث سفيان مكتوب، ممكن يعني بعضها يقول عليه سفيان هنا وما عاد يذكر الإسناد داخل، أو بعضها يكتب الإسناد داخل مع المتن وما عاد يكتب على الظاهر اسم المحدث. ذلك فضل الله يؤتيه من أشاء. وقال عبد الله بن أحمد قال لي أبي خذ أي كتاب شئت من كتب وكيع من المصنف فإن شئت أن تسألني عن الكلام، أي المتن يعني عن الكلام أي المتن، شئت أن تسألني عن الكلام أي المتن، نعم. قال فإن شئت أن تسألني عن الكلام حتى أخبرك بالإسناد، وإن شئت بالإسناد حتى أخبرك بالكلام. وقيل لأبي زرعة من رأيت من المشايخ المحدثين أحفظ؟ قال أحمد بن حنبل حزر كتبه اليوم الذي مات فيه فبلغت 12 حملا وعدلا، ما كان على ظهر كتاب منها حديث فلان ولا في بطنه حدثنا فلان، وكل ذلك كان يحفظه من ظهر قلبه. وقال صالح بن أحمد قال أبي كتبت بخطي 1000 حديث سوى ما كتب لي، أي ما أجاز فيه بعض المحدثين أن يكتب له، يكون مثلا عنده الأصل ويقول يكتب ويكتب ويكون عند الأصل يقابل. وقال أحمد بن الدورقي سمعت أحمد يقول نحن كتبنا الحديث من 6 أوجه و7 وجوه ولم نضبطه، كيف نضبطه، كيف يضبطه من كتبه من وجه واحد أو نحو هذا. قال أحمد بن الدورقي إيش؟ قال أحمد بن الدورقي سمعت أحمد يقول نحن كتبنا الحديث من 6 أوجه و7 وجوه ولم نضبطه، كيف يضبطه من كتبه من وجه واحد أو نحو هذا. نعم أعد شغلته تفضل. قال أحمد بن الدورقي سمعت أحمد يقول نحن كتبنا الحديث من 6 أوجه و7 وجوه ولم نضبطه، كيف يضبطه من كتبه من وجه واحد أو نحو هذا. يعني معناه أن الإمام أحمد كان مكثرا ما يأخذ الحديث إلا من 6 وجوه و7 وجوه، وكلما كتب الحديث من طرق كثيرة كلما كان أدعى وأوجب لمعرفته وضبطه وإتقانه، فيعيب على الذين يكتبون الحديث من وجه واحد ويقتصرون بذلك ويفرحون به ويقولوا قد ضبطنا الحديث، وهو يقول نحن كتبناه من 6 وجوه و7 وجوه وما ضبطناه. لا شك أن هذا من الإمام أحمد يعني محمول على التواضع في هذا، وإلا هو ضابط لما يحفظ رحمه الله ولما يكتب، إنما يعني أريد من وراء هذا أنه ما من حديث إلا كتبه من 10 وجوه، هذا هو الشاهد. طيب تفضل اقرأ هذه الجملة الأخيرة. وقال أبو عبيد انتهى العلم إلى 4، إلى أحمد بن حنبل وهو أفقههم فيه. أفقههم فيه، فقيه الإمام أحمد عالم، نعم. قال وإلى ابن أبي شيبة وهو أحفظهم له، نعم. وإلى علي بن المديني وهو أعلمهم به، أعلمهم من باب العلل، من باب العلل، نعم. وإلى يحيى بن معين وهو أكتبهم له، كان يعني مكثرا في الكتابة وكان عارفا لمواضع حديثه رحمه الله. طيب إلى هنا نقف في ترجمة الإمام أحمد رحمه الله، وبإذن الله عز وجل نكمل والله المستعان. صفحة كم؟ 11 و200. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهينا من الكلام على الإمام أحمد؟ بقي. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في ترجمة الإمام أحمد قال وذكر يحيى بن منده في مناقب أحمد بإسناد له عن أبي عبيد قال رباني العلم 4 فأعرفهم بالحلال والحرام أحمد بن حنبل، وأحسنهم سياقة للحديث علي بن المديني، وأحسنهم معرفة بالرجال يحيى بن معين، وأحسنهم وضعا للباب أبو بكر بن أبي شيبة. المقصود بقوله ربانية العلم أربعة، أي الذين اشتغلوا بالعلم وعرفوا به وعليهم يدور العلم، والعلم يأتي من طريقهم، ومن أراد أن يتعلم فيأخذ العلم عنهم. وذكر هؤلاء الأربعة الإمام أحمد ويحيى بن معين وابن أبي شيبة وعلي بن المدين. انظروا يا أخوان إلى نعمة الله على الخلق عندما يجعل كل إنسان يجيد بابا لا يجيده غيره، من أجل أن تبقى العلوم غضة طرية ويستفيد اللاحق من السابق. فهكذا لو أن الناس جميعا كانوا يعرفون علم الرجال وليس عندهم في باب التصنيف والتبويب هذا الإتقان لكان هناك قصور، وكذلك لو كانوا يعرفون هذا الباب دون الآخر لكان في ذلك قصور. ولكن الله سبحانه وتعالى هيأ كل إنسان لشيء، ويعني أعطى كل إنسان همة بها يحفظ جانبا من العلم. نعم. فقال إبراهيم الحربي: انتهى علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما رواه أهل المدينة وأهل الكوفة وأهل البصرة وأهل الشام إلى أربعة، إلى أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبي خيثمة وأبي بكر بن أبي شيبة، وكان أحمد أفقه القول. إذن قوله انتهى علم رسول الله عليه الصلاة والسلام يفسر لنا ما سبق من قول رباني العلم. نعم. وقال عبد الرزاق: رحل إلينا من العراق أربعة من رؤساء الحديث، الشاذكوني وكان أحفظهم للحديث. الشاذكوني على حفظه فهو متكلم في عدالته. الشاذكوني أبو أيوب سليمان ابن داود المنقري الشاذكوني البصري، هو على حفظه وسرعة بديهته، إلا أنه متكلم في عدالته. فقال فيه الإمام البخاري فيه نظر، وقال فيه النسائي ليس بثقة، وقال فيه أبو حاتم متروك الحديث، وقال فيه أحمد صاحب حماد بن زيد ويزيد بن زريع وبشر بن المفضل، فما نفعه الله بواحد منهم. وكان أو قيل فيه أنه كان يشرب المسكر، وكان أيضا يتعاطى المجون، كان يشرب المسكر ويتعاطى المجون. وهو على حفظه لا ينتفع به نظرا لأنه متهم ومتكلم فيه، نسأل الله السلام. نعم. وقال عبد الرزاق: رحل إلينا من العراق أربعة من رؤساء الحديث، الشاذكوني وكان أحفظهم من الحديث، وابن المديني وكان أعرفهم باختلافه، ويحيى بن معين وكان أعلمهم بالرجال، وأحمد بن حنبل وكان أجمعهم لذلك كله رحمة الله عليه. نعم. وقال ابن المديني: ليس في أصحابنا أحفظ من أبي عبد الله أحمد بن حنبل، وبلغني أنه لا يحدث إلا من كتاب، ولنا فيه أسوة. يعني مع أنه متثبت من حفظه ومتقن لما يحمل، إلا أنه أيضا ما كان يحدث إلا من كتاب، وهذا كل مبالغة في الضبط والإتقان والتثبت، لأن الحفظ خوان والبشر غير معصومين من الزلل. نعم. تفضل. قال: وسئل أبو زرعة عن علي بن المديني ويحيى بن معين أيهما كان أحفظ، قال: كان علي أسرد وأتقن، ويحيى أفهم بصحيح الحديث وسقيمه. علي كان أسرد وأتقن، وقد مدح علي بأنه كان يحفظ الطوالات، والرجل إذا كان يأتي بالحفظ سردا فإن ذلك يدل على قوة حفظه. هذا بخلاف من إذا سألته في حديث يمضي فيه، الذي يحفظ سردا بخلاف من إذا سألته في حديث فإنه يأتي به على الوجه. فرب رجل إذا سألته عن ألف حديث ماذا تقول في حديث كذا، ماذا عندك في الباب الفلاني، فإنه يجيبك ويمر في ذلك. لكن لو قلت له: هات ما عندك من حديث فلان، أو اقرأ لي الجزء الفلاني، أو سمع هذا الجزء الفلاني، ما يستطيع. ولكن أنت قل له بداية الحديث الذي تريده أو الباب الذي تريده ويأتي به. فالسرد لا شك أنه دل على الحفظ القوي المتين، وذلك مثلا كحفظ القرآن. حفظ القرآن يأتي سردا، بخلاف حفظ الحديث ليس من السهل. عندما مثلا تحفظ صحيح البخاري تأتي مثلا في ترتيب الأبواب يكون مشقة عليك، ممكن أن أقول لك مثلا كتاب كذا باب كذا فأنت تقول قال الإمام البخاري رحمه الله باب كذا حدثنا فلان حدثنا فلان، لكن الباب الذي يليه ربما يغيب عليك أنك تدخله، لكن إذا أتيت به سردا كأنك يعني تسمع القرآن من أوله إلى آخره فهذا حفظ السرد. نعم. قال: وسئل أبو زرعة عن علي بن المديني ويحيى بن معين أيهما كان أحفظ؟ قال: كان علي أسرد وأتقن، ويحيى أفهم بصحيح الحديث وسقيمه، وأجمعهم أبو عبد الله أحمد بن حنبل، كان صاحب حفظ وصاحب فقه وصاحب معرفة. قال: وما المقصود بالمعرفة هنا؟ معرفة الصحيح من السقيم. نعم. قال: وما أعلم في أصحابنا أفقه من أحمد. قيل له: اختيار أحمد وإسحاق أحب إليك أم قول الشافعي؟ قال: بل اختيار أحمد وإسحاق أحب إلي. أي مع تقدم الشافعي واشتهار بالفقه فإنه قدم كلام أحمد أو اختيار أحمد عليه. نعم. وقال: ما رأت عيناي مثل أحمد بن حنبل في العلم والزهد والفقه والمعرفة وكل خير. رحمه الله رحمه الله. نعم. وقال أبو زرعة أيضا: ما رأيت مثل أحمد في فنون العلم. وقال أيضا: ما رأيت أجمع من أحمد ابن حنبل. قيل له: إسحاق؟ قال: أحمد أكبر من إسحاق وأفقه من إسحاق. نعم. وسئل أبو حاتم الرازي عن أحمد وعلي بن المديني أيهما كان أحفظ؟ قال: كانا في الحفظ متقاربين، وكان أحمد أفقى. وقال أبو حاتم: وكان أحمد بارع الفهم بمعرفة الحديث بصحيحه وسقيمه، وتعلم الشافعي أشياء من معرفة الحديث منه. مع أن أحمد تلميذ الشافعي فشيخه استفاد منه في معرفة الحديث الصحيح من السقيم. نعم. قال: وكان الشافعي يقول لأحمد: حديث كذا وكذا قوي الإسناد محفوظ، فإذا قال نعم جعله أصلا وبنى عليه. وفي ذلك رد كل علم إلى أهله، وأن الإنسان لا يتكلم في غير اختصاصه. فهذا الشافعي مع أنه الشيخ المبجل والذي له مكانته التي لا تخفى، فلا يستكبر أن يسأل أحد تلامذته وهو الإمام أحمد الحديث الفلاني محفوظ، فإن قال نعم عمل به واستنبط منه الأحكام الفقهية، وإن قال لا تركه. هكذا يعني تكون أخلاق أهل العلم، الرجوع في كل علم إلى أهله والمتخصصين فيه. نعم. وقال أحمد بن سلمة: قلت لأبي حاتم الرازي: أراك في الفتوى على قول أحمد وإسحاق، وعندك كتاب الشافعي وكتاب مالك والثوري وشريك، فتركت هؤلاء كلهم وأقبلت على قول أحمد وإسحاق. قال: لا أعلم في دهر ولا عصر مثل هذين الرجلين، رحلا وكتبا وذاكرا وصنفا. هذا يدلكم أيضا على فائدة إتقان أو الدراية في علم الحديث. فلما كان الإمام أحمد ذا رواية ودراية، قدم فقهه على فقه غيره من العلماء الذين لهم رواية ولهم عناية بالفقه، لكن ليست لهم الدراية بعلوم الحديث وأحوال الرواة ومنازلهم ومراتبهم ومخارج الأحاديث العزيز منها والغريب والمشهور ومعرفة المعلول من المقبول إلى غير ذلك. لا شك أن الرجل لا يكون عالما إلا بهذا. وهذا القول أيضا ذكره الحاكم النيسابوري في معرفة علوم الحديث عن الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية، أن الرجل لا يكون عالما إلا إذا عرف صحيح الحديث من سقيمه وناسخه من منسوخه. فانظروا إلى الإمام أحمد لما كان له خبرة تامة بعلم الرواية، وكان في ذلك المقدم رواية ودراية، أخذ الناس بفقهه واختياراته وأحكامه، وقدموا ذلك على فقه الإمام الشافعي، وقدموا ذلك على فقه الإمام الشافعي. هذا كله من بركة الاشتغال بعلم الحديث. والإمام الشافعي رحمه الله له اشتغال بعلم الحديث، لكن ليس كالإمام أحمد، والإمام الشافعي أيضا معرفة في علم الحديث لكن ليست كمعرفة الإمام أحمد. هذا كله من بركة الاشتغال بعلم الحديث وهذا كله يدلكم على أهمية علم الحديث في الفقه، وأنه لا فقه إلا بهذا العلم. نعم. وقال النسائي: لم يكن في عصر أحمد مثل هؤلاء الأربعة، أحمد ويحيى وعلي وإسحاق، وأعلمهم علي بالحديث وعلله، وأعلمهم بالرجال وأكثرهم حديثا يحيى، وأحفظهم للحديث والفقه إسحاق، إلا أن أحمد بن حنبل كان عندي أعلم بعلل الحديث من إسحاق، وجمع أحمد المعرفة بالحديث والفقه والورع والزهد. رحمه الله عند هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في ترجمة الإمام أحمد: وقال العجلي: أحمد ثقة ثبت في الحديث، فقيه في الحديث، متبع للآثار، صاحب سنة وخير، نزه النفس. رحمة الله عليه. نعم. وقال قتيبة: نزه النفس يعني عنده ورع وعنده زهد، ولا يطمع في حق أحد، ولا ينظر إلى ما في أيدي السلطان ولا ما في أيدي غيره، هذه نزاهة النفس. وأما واضح يعني كلامه ثبت في الحديث، فقيه في الحديث، متبع للآثار، وقاف عند الآثار، يسمع الحديث ويسأل عن آثار الصحابة والتابعين ومن سبقه من أهل العلم، ولا يخرج عن أقوال أهل العلم. نعم. وقال قتيبة: أحمد وإسحاق إماما الدنيا. وقال: لو أدرك أحمد عصر الثوري ومالك والأوزاعي وليث لكان هو المقدم. أي هؤلاء الأئمة لو وجد في زمنهم لكان مقدما عليهم، هذا كله. نعم. قال: قلت: تضم أحمد إلى التابعين؟ قال: إلى كبار التابعين. يعني تقرن أحمد بهؤلاء وتقيس أحمد بهؤلاء؟ قال: بل إلى كبارهم. نعم. وقال أبو عبد الله البشنجي: أحمد عندي أفضل من سفيان الثوري، لأن سفيان لم يمتحن من الشدة والبلوى بمثل ما امتحن به أحمد، ولا علم سفيان ومن تقدم من فقهاء الأنصار كعلم أحمد، لأنه كان أجمع لها وأبصر بمتقنهم وغالطيهم وصدوقهم وكذوبهم وأبصر بمتقنيهم وغالطيهم وصدوقهم وكذوبهم منهم. هذا المعرفة ابن بالرواح. نعم. وقال زكريا الساجي: أحمد أفضل عندي من مالك والأوزاعي والثوري والشافعي، لأن لهؤلاء نظيرا وأحمد فلا نظير له. سبحان الله. يعني كان أحمد في زمانه ما يجد من يعينه ومن يأخذ بيده، أما الأولون كان لهم أنصار في زمانها. قال: يعني في وقتهم وربطه رضي الله عنهم أجمعين. أي في وقتهم كان لهم نظراء وأعوان وأنصار على ما هم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في ترجمة الإمام علي بن المديني: قال: ومنهم علي بن عبد الله ابن جعفر بن نجيح المديني السعدي البصري أبو الحسن، أحد الأئمة الحفاظ المبرزين في علم الحديث وعلله. قال: كان ابن عيينة وهو أحد شيوخه يروي عنه ويقول: يلومونني على حبه، والله لما أتعلم منه أكثر مما يتعلم مني. ما شاء الله، هذا من تواضع ابن عيينة رحمه الله، وفيه دليل أيضا على أن التلميذ يفيد شيخه، أو أن الشيخ يستفيد من التلميذ ولا يستنكف عن الاستفادة من تلميذه أو من طلابه إلا مستكبر، وهذا خلق ذميم في مشايخ العلم. فهذا ابن عيينة يصرح ويقول: يلومونني على حبه، أي على حب علي، والله لما أتعلم منه أكثر مما يتعلم مني. وفيه أيضا أن الإنسان يحب الرجل بقدر ما يستفيد منه، فابن عيينة أحب عليا ودافع عنه لما يستفيد منه، فيه أيضا الحب في الله، الحب في العلوم الشرعية، الحب في الفائدة التي تقربك إلى الله عز وجل. فمن من أخذ بيدك إلى الله فلا شك أن يكون له عليك نعمة. نعم. قال: وكذا روي عن يحيى القطان أنه قال: أنا أتعلم من علي أكثر مما يتعلم مني. أكثر. أكثر مما يتعلم مني. قال: ما شاء الله ما شاء الله، خير عظيم. نعم. قال: وعلي بن المديني هو شيخ البخاري. هذا كلام من رجل. وعنه تلقى هذا العلم. المقصود بالعلم هنا علم العلل، وإلا فالبخاري من حيث الرواية قد أخذ يعني عن أكثر من 1000 شيخ، وأما أخذ عنه هذا العلم علم المعرفة بالحديث والدراية وعلم العلل والحكم على الأحاديث والرواه، ومعرفة أحوال الرواه ومنازلهم، معرفة الغريب من الروايات وغير ذلك، أخذ هذا العلم عن شيخ علي بن المدين. نعم. قال: وكان البخاري يقول: ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المدين. وهذا أيضا لسعة علم علي بن المديني وقوة نفسه في العلم، وكذلك أيضا سلامة نقده وصحة قواعده. فكلما كان الشيخ متمكنا من العلم كلما استصغر الطالب نفسه عنده ويترك اجتهاده لاجتهاد شيخ. أما إذا كان يعلم أن شيخه مغفل لا يعرف هذه الأشياء فربما يسكت من باب الموقف، يعني ما يساعده على أن يتكلم، لكنه غير مقتنع بما يقول وينتهز الفرصة من أجل أن يظهر رأيه في ذلك. نعم. قال: وقال أبو حاتم الرازي: كان علي بن المديني علما في الناس في معرفة الحديث والعلل، وكان أحمد بن حنبل لا يسميه، إنما يكنيه أبا الحسن تبجيلا له. نعم. قال: وسئل أبو حاتم عن علي وأحمد أيهما أحفظ، قال: كانا في الحفظ متقاربين، وكان أحمد أفقه، وكان علي أفهم بالحديث. وقال هارون بن إسحاق الهمداني: الفقه هنا أي الفقه من باب معرفة الحلال والحرام في الأحاديث، وعلي أفهم بالحديث من باب الدراية والصحيح والمعلوم. نعم. وقال هارون بن إسحاق الهمداني: الكلام في صحة الحديث وسقيمه لأحمد بن حنبل وعلي بن المديني. وسئل ابن وارة الحافظ عن علي بن المديني وابن معين أيهما أحفظ، قال: كان علي أسرد وأتقن. حفظ السرد تكلمنا عليه من قبل. نعم. وقال ابن حبان: سمعت علي بن أحمد الجرجاني بحلب يقول: سمعت حنبل بن إسحاق يقول: سمعت عمي أحمد بن حنبل يقول: أحفظنا للطوالات الشاذكوني. الشاذكوني مرة بنا اسمه سليمان بن داود أبو أيوب المنقري البصر الشاذكوني. نعم. وعرفنا بالرجال يحيى بن معين. وعرفنا بيش بالرجال. قال: وأعلمنا بالعلل علي بن المديني، وكأنه أومى إلى نفسه أنه أخطرهم. ولابن المديني تصانيف كثيرة في علوم الحديث، منها كتاب الأسامي والكنى 8 أجزاء. شوف كيف يعني مصنفاته غالبها في علم الحديث وخدمة الحديث. نعم. قال: كتاب الضعفاء 10 أجزاء، وكتاب المدلسين 5 أجزاء، وكتاب أول من نظر في الرجال وفحص عنهم جزء، والطبقات 10 أجزاء، ومن روى عن رجل لم يره جزء. قال: وعلل المسند 30 جزءا. والعلل التي كتبها عنه إسماعيل القاضي 14 جزءا، وعلل حديث ابن عيينة 13 جزءا، وكتاب من لا يحتج بحديثه ولا يسقط جزءان. من لا يحتج بحديثه ولا يسقط أي يعتبر به، يعني درجة الشواهد. هذا يدلك على أن علي بن المديني يرى درجة الشواهد. نعم. قال: والكنى 5 أجزاء، والوهم والخطأ 5 أجزاء، وقبائل العرب 10 أجزاء، ومن نزل من الصحابة سائر البلدان 5 أجزاء، والتاريخ 10 أجزاء، والعرض على المحدث جزءان، ومن حدث ثم رجع عنه جزء، وكتاب يحيى وعبد الرحمن في الرجال 5 أجزاء، وسؤالات يحيى جزءان، وكتاب الثقات والمتثبتين 10 أجزاء، واختلاف الحديث 5 أجزاء، والأسامي الشاذة 3 أجزاء، والأشربة 3 أجزاء، وتفسير غريب الحديث 5 أجزاء، والإخوة والأخوات 3 أجزاء، ومن يعرف باسمه دون اسم أبيه جزءان، ومن يعرف باللقب جزء، والعلل المتفرقة 30 جزءا، ومذاهب المحدثين جزءان. هذا كتب ما يوجد منها إلا القليل. نعم. قال: كان ابن المديني قد امتحن في محنة القرآن فأجاب مكرها، ثم إنه تقرب إلى ابن أبي دؤاد حيث استماله بدنياه وصحبه وعظمه، فوقع بسبب ذلك في أمور صعبة، حتى إنه كان يتكلم في طائفة من أعيان أهل الحديث ليرضي بذلك ابن أبي دؤاد. في هناك من دافع عن علي بن المديني في هذه الأشياء، وذكر أن عليا ما كان وصل إلى هذا الحد، ولكن كان يخاف على نفسه فقط فأجاب، وإلا فاعتقاده صحيح ولم يكن يذم أهل الحديث. هناك من دافع عن علي في هذا. قال: فهجره الإمام أحمد لذلك، وعظمت الشناعة عليه حتى صار عند الناس كأنه مرتد، وترك أحمد. والعوام هم يبالغون في المسألة. نعم. قال: وترك أحمد الرواية عنه، وكذلك إبراهيم الحربي وغيرهما. لما ترك أحمد الرواية عنه يعتبره كأنه كان مرتد، هذا غير صحيح، هو إمام علم. نعم. قال: وكان يحيى بن معين يقول: هو رجل خاف فقال ما عليه. أصلي أيضا يحيى بن معين ممن أجاب ممن أجاب في المحنة يحيى بن معين، فقال: هو رجل خاف فقال ما عليه. على كل غفر الله لهما، هما عالمان يحيى وعلي. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: الظاهر أن ابن رجب في نفسه على علي بن المديني. نعم. حنبلي ابن رجب. هل كان ابن معين خالف المذهب قبل؟ شو؟ لم تكن المذاهب ظهرت من قبل من أجل أن يقع في نفس المذهب؟ لا، ابن رجب جاء بعد ذلك، ابن رجب وقع في نفس هذا الموقع. صار لأحمد. صار لأحمد. أيوة. خلك الأمر الدين. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: ولو اقتصر على أمر الدين ينصر كلام السبكي، تدل بكلام السبكي، هذا غير صحيح، هي زلة منه، ويريد نور الدين أن يدافع عن مسألة أنه يعني الكلام كذا والكلام النفسي والكلام كذا، خلنا في دوامات ثانية الآن. هو يعني صحيح أنها زلة من علي بن المديني، لكن ليس عن عقيدة، فإنه كان يقول: من قال القرآن مخلوق فهو كافر، نفسه يقول، ثبت هذا عنه، إنما يعني خوفا على نفسه من باب الضعف وعدم القدرة على المواجهة. هذا يدلكم على أن الإنسان إذا خاف يطمع في أهل البدع، أهل البدع يطمعون في الذين يخافون، ما طمعوا في أحمد ولا في من كان على شكلته، طمعوا في مثل علي. وأهل البدع شك من اقترب منهم لابد أن يناله شيء من غباره، صلى الله عليه وسلم. لكن هذه مسألة يا أخوان يعني مما يعني يقع فيها كثير من الناس اليوم، إنسان غير قادر على مواجهة أهل البدع فيرتمي في أحضانه، مش صحيح هذا، ما أنت بقادر ترد عليهم، ما أنت بقادر تبين خطأهم، لا ترتمي في أحضانهم. إنسان يقول لك مثلا: نريد يعني أن نجمع هؤلاء ونقربهم من الدعوة السلفية، فيحارب إخوانه أبناء الدعوة الواحدة، يحاربهم من أجل هؤلاء، فلا هؤلاء يبقوا له إخوة ولا أولئك أصبحوا له إخوة، أولئك لم يعني يرضوا عنه على هذا الحال، وإخوانه لم يرضوا عنه على هذا الحال. فبعض الناس يختلف مع إخوانه أبناء المنهج الواحد من أجل أناس بعيدين كل البعد عنه عن إخوانه، ولكن يريد أن يقربهم. إذا كنت حريصا على أولئك البعيدين فمن باب أولى أن تكون حريصا على إخوانك، بل أولى أن تحرص على هؤلاء. أما أن تحرص على البعيد والضيع القريب هذا ليس من الدين وليس من الحكمة وليس من العقل. قال ابن رجب إيش؟ قال رحمه الله: ولو اقتصر على ما ذكره ابن معين لعذر، لكن حاله كما وصفنا. وقد روي عنه أنه قال: من قال القرآن مخلوق فهو كافر، والله تعالى يرحمه ويسامحه بمنه وكرمه. آمين آمين. نعم تفضل حضرك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: ومنهم يحيى بن معين أبو زكريا البغدادي. ومنهم أي من الحفاظ. ومنهم أي الحفاظ يحيى بن معين أبو زكريا البغدادي الإمام المطلق في الجرح والتعديل، وإلى قوله في ذلك يرجع الناس وعلى كلامه فيه يعولون. معناه أنه عمد في هذا الباب يحيى بن معين رحمه الله، عمد في باب الجرح والتعديل، ومرجع يرجع إليه الناس. من فضلك اقلب الشريط. يحيى بن معين رحمه الله عمد في باب الجرح والتعديل، ومرجع يرجع إليه الناس ويعولون عليه ويتركون كلامهم لكلامه، وإذا طعن في رجل فالغالب أن يكون كذلك. نعم. وقد قال هلال بن العلاء وحجاج بن الشاعر: من الله على هذه الأمة ليحيى بن معين، نفى الكذب عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى هذه الكلمة العظيمة، لأنه يذب عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويوضح الكذابين والثقات الذين وهموا، ويوضح أيضا الأحاديث المنسوبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وليست كذلك. هذه منة عظيمة وهذه مكانة عالية وخدمة كبيرة للأمة، خدمة كبيرة للأمة وخدمة كبيرة للدين. وذلك يقول: من الله على هذه الأمة بيحيى بن معين. انظروا يا هؤلاء الناس يعرفون مكانة علماء الحديث ويعرفون قدر علماء الحديث، لكن عند العوام وعند الجهل أقول لك هؤلاء يغتابون الناس، هؤلاء يتكلمون في أعراضهم، هؤلاء يسبون الناس، هؤلاء أنهم معهم أن السب والشتي، هكذا العامة والجهلة يفسرونها بهذا المعنى. لكن انظر إلى العلماء هلال بن علاء وحجاج بن الشاعر يقولان: من الله على هذه الأمة بيحيى بن معين، بالرغم أن يحيى بن معين كان شديد النفس في الجرح، وكان يعني يضرب به المثل في الشدة، حتى قال بعضهم: ولابن معين للرجال مقالة سيسأل عنها والحساب شديد أو الرقيب شهيد، فإن تك حقا فهي في الحكم غيبة وإن تك زورا فالحساب شديد. ف يعني كان لابن معين مكانة كبيرة في كلامه على الرواه، والعقلاء والعلماء يعدون ذلك منة ومكانة عالية، فنلزم غرزهم ولا نبالي بكلام الجهلة الذين يقول هذا سب وهذا شتم، لكن بشرط أن يكون هذا الأمر بضوابطه، لا نتجاوز هذه الضوابط، أن نتكلم لله لا نتكلم لأنفسنا، وأن نذب عن الدين لا نذب عن أنفسنا فقط. الشيء الثاني أن نتكلم بعلم. الشيء الثالث أن نتكلم حيث ينفع الكلام ونسكت حيث ينفع السكوت، ما نتكلم بما يضر ونسكت عما يجب علينا أن نتكلم فيه، لا، لابد من العلم والحلم ومعرفة يعني فقه المصالح والمفاسد والسياسة الشرعية في هذا الباب. نعم تفضل. وقال أحمد بن عقبة: سألت يحيى بن معين: كم كتبت من الحديث؟ قال: كتبت بيدي هذا 600,000 حديث. قال أحمد: وإني أظن المحدثين قد كتبوا له بأيديهم 600,000 و600,000. هم ما كانوا يعرفوا المليون وما يعرفوش الأشياء دي. حتى أيام الصحابة ما كانوا يعرفوا يعني أكثر من 1000. لما واحد من الصحابة أخذ وقع يعني في سبي في نصيبه بنت واحد من الكبار من كبار المشايخ أو التجار أو كذا، فقال كم تريدها؟ قال أريد 1000. يعني فقالوا أنكروا عليه، أعطاه 1000 ألف دينار. أنكروا عليه، ليش ما طلبت أكثر من ذلك؟ قالوا هل هناك أكثر من ذلك؟ نحن أمة أمية لا نكذب ولا نحسب. قالوا هل هناك أكثر من 1000؟ قالوا نعم هناك أكثر من 1000. فأحمد رحمه الله يقول 600,000 و600,000، ما يقولش يعني 1,200,000. هذا المليون ما كان معروفا عندهم. نعم، أو بعضهم يقول 1,000,000. 1,000,000 يعني 1,000,000. نعم. وقال علي بن المديني حديث الثقات يدور على 6، فذكرهم. قال وما شذ عنهم يصير إلى 12، فذكرهم. قال ثم صار حديث هؤلاء كلهم إلى يحيى بن معين. مقصود من كلام علي هذا الأول أن أكثر حديث الثقات يدور على هؤلاء 6، وأحياناً تفوتهم أحاديث، فوسع الدائرة ذكر 12 آخرين، وأن هؤلاء 6 أكثر الأحاديث عندهم، وما فاتهم يوجد عند هؤلاء الآخرين 12، ودون ذلك ما يكون. ثم بعد ذلك جاء يحيى بن معين فأخذ علم 6 وعلم 12، أخذ علم هؤلاء 18، فأصبح الحديث كله عنده. هذا يعني على سبيل الأغلبية، وإلا فبعض الأحاديث تفوت يحيى بن معين، وعندنا نحن أحاديث كثيرة ما في إسنادها يحيى بن معين. هل هذا الكلام صحيح؟ عندما نستدل على أن ابن معين فاتته بعض الأحاديث، عندما استدللت أنا الآن وقلت وعندنا أحاديث كثيرة ما في الإسناد فيها يحيى بن معين، هل هذا كلام صحيح؟ استدللت صحيح أو غير صحيح؟ هل يمكن أن نستدل بأن يحيى بن معين فاتته أحاديث كثيرة بوجود أحاديث عندنا ليس في إسنادها يحيى بن معين؟ نعم يا عبد الله برجاء. ليش؟ ها؟ أولا قد لا يحدث بهذا الحديث وهو عنده، وهذا هو الأصل، لأن يحيى بن معين ما تفرغ للرواية إنما تفرغ للكلام في الرواة، فإن يحيى بن معين كفر عنه الكلام في الرواة ولم تكفر عنه الرواية. لماذا؟ لأنه شغل نفسه بمجالس الجرح والتعديل والعلل وبيان أحوال الرواة وأحوال الأحاديث، وأما مجالس الرواية عن يحيى بن معين فقليلة، مجالس الإملاء وأن المحدثين يأتونه، ولذلك أكثر من يأتي يحيى بن معين يسألون عن أحوال الرواة وعن أحوال الأحاديث، هذه واحدة. وعنده أحاديث كثيرة لكن ما حدث بها، وإن حدث بها قد لا تبلغنا، وإن حدث بها قد لا تبلغنا، وإن حدث بها قد لو جمعنا طرق الحديث يكون من طرق أيضا في بعض الطرق يحيى بن معين، وإن فاته شيء فهكذا البشر، ما أحد أحاط بالسنة، ما أحد أحاط بالسنة. لكن استدلالي أنا السابق هذا استدلال غير صحيح، عندما قلت وعندنا أسانيد كثيرة ما فيها يعني يحيى بن معين ثم استدركته يعني مباشرة. نعم. وذكر داود بن رشيد أن يحيى بن معين خلف له أبوه 1,000 درهم و50,000 درهم، فانفقه كله على الحديث حتى لم يبق له نعل يلبسه. الله أكبر. حتى لم يبق له نعل يلبسه من هذه الألوف. سبحان الله، كان أبوه غنيا لكن أنفق هذا المال كله في طلب الحديث. خير ما ينفق فيه المال هذا العلم، خير ما ينفق فيه المال والوقت والنفس وتذهب فيه الأعمار هذا العلم. نعم. قال وكان يحيى يوسع القول في الجرح ولا يحابي أحدا بل يصبع به في وجه صاحبه، ولهذا قال عبد الله بن أحمد الدورقي كل من سكت عنه يحيى بن معين فهو ثقة. يعني معناه أنه لو كان في جرح لتكلم فيه، لكن هذا الكلام ليس على إطلاقه، هناك رواه كثيرون ما تكلم فيهم يحيى وهم مجرحون، لكن يحيى معناه هذا أنه ما كان يحابي أحدا ولا كان يسكت عن أحد، هذا أيضا في الغالب. وإلا أيضا هناك بعض المواضع يحيى يعني جامل فيها، يحيى جامل فيها وسكت، أو ور بالكلام وكن بالكلام لم يصدع، لكن هذا هو الغالب، كما سئل عن مجاعة بن الزبير وكان رجل من العرب وكان يحيى يهابه فقال رجل من العرب وحادة ولم يتكلم فيه. ها أيوة. وعندما أيضا كان في مكان الحذائين ورأى رجلا يكذب وأراد أن يتكلم فيه فخاف من شفار الحذائين وسكت، يعني هذا في الغالب أنه كان يصدع. ومسألة أخرى أيضا، بعض الذين جرحهم لم يوافق يحيى على تجريحهم والصواب عدم جرحهم، وبعض الذين وثقهم لم يوافق يحيى على توثيقهم والصواب جرحهم. لكن هذا الكلام كما أقول لكم كثيرا هذا كلام كله أغلبي، أمور على الأغلبية أو في الجملة، ليس في كل ترجمة ترجمة لابد أن تجد صدق هذه العبارة. يوسع يعني يجرح كثيرين، كان يعني واسع الخطوة في التجريح، يعني ما كان يعني كان يوسع حتى كان يجرح بعض الثقات، يوسع القول في الجرح، أي أنه ما كان يقتصر على المجروحين. هذه الكلمة من ابن رجب فيها غمز في يحيى، عندما كان يوسع القول في التجريح أو في الجرح معناه أنه ما كان يقف على حد المجروحين فقط، بل كان أيضا يضم إليهم من ليس بمجرح ويعده مجروح. كما أن إذا قال واحد مثلا فلان واسع الخطو في التصحيح واسع الخطو في التوثيق معناه أنه يدخل المجروحين ويدخل الأحاديث الضعيفة في جملة الأحاديث الصحيحة أو يدخل المجروحين في جملة الثقات. فهذه الكلمة من ابن رجب فيها غمز في يحيى. نعم إيش؟ يحيى متشدد، يحيى عنده تشدد كما ذكر الحافظ وغيره أن يحيى وأحمد في طبقة واحدة، ويحيى متشدد وأحمد معتدل. في طبقة التابعين أيضا جرب على يحيى والنسائي أنهما يوثقان من ليس بثقة، يتساهلان في هذه الطبقة، وليس معنى ذلك أنهما دائما يتساهلان، لكن يتساهلان في الطبقات العليا أحيانا. الأصل أنهما لو وثقا رجلا فنحن نقول ثقة، ما نقول أنت يعني متساهل. إيش دليل أنه متساهل؟ هل هناك من خالفه؟ لو وجد من خالفه وكان يعني أعلم منه وكان معروفا بالعدالة والتثبت ممكن نقول في هذه الحالة جرب عليه أنه يتساهل. أما أن نقف في توثيقه لقول من؟ يعني رجل من التابعين أو من أتباع التابعين وثقه يحيى أو وثقه النسائي، أقول هو مجهول وكلام يحيى وكلام النسائي لا يساوي شيئا؟ هذا غير صحيح. لكن لو وجد من تكلم فيه وغمز في هذا الرجل نقول جرب على يحيى وجرب على نساء التساهل لهن. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في تراجم الأئمة الحفاظ في ترجمة يحيى بن معين قال: وسئل ابن وارة عن ابن معين وابن المديني أيهما أحفظ، فقال: كان علي أسرد وأتقن، وكان يحيى بن معين أفهم بصحيح الحديث وسقيمه. وقال سليمان بن حرب: كان يحيى بن معين يقول في الحديث هذا خطأ، فأقول كيف صوابه، فلا يدري، فأنظر في الأصل فأجده كما قال. يعني ممكن المحدث يعرف أن هذا حديث خطأ ومع ذلك ما يعرف كيف وجه الصواب فيه، لكن هو ابتداء هذا غلط. ليش؟ عنده هذه الملكة التي تزن الأحاديث ويعرف أن هذا حديث صواب أو خطأ، لكن ربما ما يعرف يعني كيف الوجه الصحيح لهذا الحديث، ممكن ما يعرفش. لكن ابتداء هذا إذا قال الحديث في قلب منه شيء، في نفس منه شيء، كيف الصواب ما أدري، المهم هذا الحديث في نفس منه شيء، وكان يرجع إلى الأصول فيجزي الأمر كما قال. نعم. وقال أبو عمر لا شك أنها درجة أعلى عندما يقول هذا خطأ والصواب فيه كذا، تكون أعلى. وقال أبو عمر الطالقاني: رأيتهم يقولون الناس عندنا أربعة: أحمد بن حنبل ومحمد بن عبد الله بن نمير وعلي بن المديني ويحيى بن معين. الناس يعني الذين هم العمدة والمرجع والذين يدور عليهم الحديث، الناس عندنا أربعة، يعني مش الناس مجرد الناس، الناس يعني نوع خاص منهم. قال: وسمعتهم يقولون محمد بن نمير ريحانة الكوفة، وأحمد قرة عين الإسلام، وابن المديني أعلم علماء آثار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وابن معين أعلم بروايته وأكثر رواته، أي رواة حديث عن رسول الله، أعلم برواته وأكثر علم آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر علم آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وعن عمرو وعن عمرو الناقد قال ما كان في أصحابنا أحفظ للأبواب من أحمد بن حنبل ولا أشرد للحديث ولا قال ولا أشرد للحديث من الشاذكوني ولا أعلم بالإسناد يحيى، ما قدر أحد يقلب عليه إسنادا قط. الله. قال محمد بن هارون الفلاس المخرمي إذا رأيت الرجل يقع في يحيى بن معين فاعلم أنه كذاب يضع الحديث، وإنما يبغضه لما يبين أمر الكذابين. يعني إذا اشتهر عالم بعلم من العلوم، يعني مثلا يحيى بن معين اشتهر ببيان أحوال الرواة، فإذا رأيت أحدا يبغضه فيكون هذا الرجل يحب أن يبقى الأمر غامضا من أجل أن يدخل على حديث النبي عليه الصلاة والسلام ولم يتنبه له، فيبغضه الكذابون. ومثلا الإمام أحمد أو حماد بن سلمة اشتهر بالسنة وبالدفاع عن السنة وقمع يعني المبتدعة والرد على شبهاتهم وبيان وجه الحق في كلام أهل البدع، فلا يبغضهم إلا مبتدع زنديق، لأنه يعني اشتهر بهذا. ما في واحد يقول لك يبغضهم كذاب يريد أن يدخل في الرواية، ليش؟ لأن هذا اشتهر بهذا العلم. رجل آخر يشتهر بعلم مثلا الفقه والأثر ورد الأمور إلى النصوص وغير ذلك، لا يبغضه إلا صاحب رأي وصاحب هوى، وهكذا على حسب العلم الذي يشتهر به الإنسان، فيبغضه عكسه من كان على عكسه أو من كان يتضرر بمثل هذا العلم. نعم. قال أبو حاتم توفي ابن معين في مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحمل على سرير النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واجتمع في جنازته خلق كثير، وإذا رجل يقول هذه جنازة يحيى ابن معين ابن معين الذاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذبة، والناس يبكون. قال وكان ابن معين يكره أن يدون كلامه في الجرح والتعديل، ولم يدون هو شيئا فيما أظن، وإنما سأله أصحابه ودونوا كلامه، منهم عباس الدوري وإبراهيم بن جنيد ومضر بن أحمد والمفضل الغلابي وعثمان بن سعيد الدارمي ويزيد بن الهيثم وغيرهم. لا حول ولا قوة إلا بالله، ضياع مثل هذا العلم ضياع الخير كثير، صلى الله أن يحفظ علينا ديننا. نعم. حديث ماذا؟ ايه فيه شبه من هذا وذاك. صفحة كم نحن؟ بارك الله فيك. نعم. 21 و200 و200 و100 ما شاء الله بركة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في تراجم الحفاظ ومنهم أبو زرعة عبيد الله ابن عبد الكريم ابن يزيد الرازي أحد الأعلام وحفاظ الإسلام، وكان من الصلاح والعبادة والخشية بمحل عظيم. قال أبو العباس وهذا شأن السلف يا أخوان، هذا شأن السلف، كان من الصلاح والعبادة والخشية بمحل عظيم، هذا شأن السلف رضي الله عنهم، أنهم جمعوا بين العلم والعمل، وجمعوا بين صلاح الظاهر والباطن، وجمعوا بين نفع الناس ونفع أنفسهم. ما كانوا ينفعون الناس بالتعليم وبيان الحق من الباطل والتحذير من المنكرات، ثم ينسون أنفسهم. كان لهم حظ لأنفسهم وحظ للناس، وكانوا يعطون من أوقاتهم لأنفسهم وتنقيتها وتصفيتها وتأنيبها وعلاجها، وكذلك أيضا كانوا يفعلون مع الناس. وهذا هو الذي ينبغي، الذي ينبغي على السلفيين أن يتأثروا بمثل هذه التراجم وأن يتمسكوا بنهج سلفهم، لأنهم إليهم ينتسبون وبهم يعني يعتزون ويفتخرون. فالأولى بهم أن يكونوا يعني سلفيين في الظاهر وفي الباطن. نعم. قال أبو العباس محمد بن إسحاق الثقفي. محمد بن إيش؟ محمد بن إسحاق الثقفي. بن إسحاق سمعتك تقول؟ إسحاق الثقفي. سمعت أنا كأنك نونت. تفضل. قال لما انصرف قتيبة بن سعيد إلى الري سألوه أن يحدثهم فامتنع، فقال أحدثكم بعد أن حضر مجالسي أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو خيثمة. قالوا له فإن عندنا غلاما يسرد كل ما حدثت به مجلسا مجلسا. قم يا أبا زرعة. فقام أبو زرعة فسرد كل ما حدث به قتيبة فحدثهم قتيبة. يعني قتيبة في البداية رأى أنه حدث الأئمة الفحول والكبار المشاهير، وبعد أن كلم هؤلاء وحدثهم ما يجد بعد ذلك لأناس ليسوا بهذا المحل، فلا يفقهون العلم، لا يعرفون، لا يحفظون إلى غير ذلك، كان يظن هذا. فقالوا عندنا من يسرد كل ما حدثت به، فلما رأى هذا الغلام سرد ذلك حدثهم. في هذا دليل على أن العلماء كانوا إذا وجدوا من هو أهل للعلم ومحل للعلم ويرجى منه أن ينتفع بالعلم، أنهم كانوا يبذلون له أوقاتهم ويبذلون الجهد لإفادته. هذا أمر عظيم حقيقة. أما إذا كان الإنسان يحدث أقواما يتلاعبون، كما يعني في بعض الحالات أحيانا بعض طلبة العلم يحمله الشره المزعوم، في اعتقادي أنا أنه شره مزعوم ويعني تلبيس من الشيطان عليه، يأتي في أثناء الدروس ويأتي بكتاب يراجع هو مسألة من المسائل، يفتح كتابا الدرس موجود والإخوان مشغول للدرس وهو عنده كتاب آخر يراجع أو يحفظ أو يبحث أو غير ذلك وهو جالس في الصف. أولا هذا ليس بأدب، هذا ليس بأدب، وفاعل ذلك تمحق بركة علمه، ولا وقد لا يستفيد هو من علمه فضلا عن أن يستفيد منه غيره. الشيء الثاني أن الوقت الذي أنت تبذله وقلبك هنا وقلبك هناك وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه فلا يثبت هذا. وقد مر بنا أن من أسباب ثبات العلم وحفظ العلم أن الإنسان يجمع حواسه، فمن كان يسمع ويرى ويكتب فإن ذلك أثبت العلم من مجرد أن يسمع أو مجرد أن يرى. فكلما يعني أعملت عدة حواس في المسألة فكلما كان ذلك أثبت وكان بقاؤه يعني أمكن في ذهنك أو في حافظتك. أما أن تقرأ كلمات بعينك وأنت مشغول بكلمة هنا أو كلمة هناك قلبك يرجف وأنت في جهة وهذا في جهة وتظن أنك يعني هذا تسويل الشيطان، وهذا تلاعب يعني الشيطان ببعض الناس ويعتقد نفسه أنه من حرصه على وقته وغير ذلك. لا، البركة في المجالس العامة، البركة في الدروس العامة، والبركة في الإصغاء، والبركة في الاستفادة مما تسمع. وقد تأتيك كلمة ربما تبحث بقية عمرك ولا تقف عليها، فالإنسان يأخذ هذا وذا. وترى هذا الحريص على هذا الشيء إذا خرج من الدرس قام وجلس عند الباب أحيانا بالساعة والساعتين، الناس ينامون وهو جالس يسمر في الخارج. هذا الشيطان يتلاعب ببعض طلبة العلم فيصدهم عن هذا وعن ذاك. إذا خلى لا يمكنه من الدراسة، وإذا جاء وقت الدرس شغله وشجعه على أن ينظر في الكتاب، وهذا كله من عمل الشيطان نسأل الله السلامة. على كل حال أن أمثال هؤلاء ليسوا بأهل لأن يحدثوا، وليس بأن لأن يتعب أحد نفسه معهم. أما الحريصون على العلم المستفيدون القائمون به، هؤلاء أهل إن شاء الله عز وجل لأن تبذل لهم الأوقات والجهد. نعم تفضل. وقال محمد بن يحيى الذهلي: لا يزال المسلمون بخير ما أبقى الله لهم مثل أبي زرعة الرازي، وما كان الله ليترك الأرض إلا وفيها مثل أبي زرعة يعلم الناس ما جهلوه. أي لأن الله سبحانه وتعالى يبقي في الناس من يقيم حجته على الخلق، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. الناس لابد أن يكون فيهم من يقول كلمة حق من أجل أن يكونوا على بينة من أمر دينهم، ومن أجل أن يكونوا قد قامت عليهم حجة الله عز وجل، ينتفع بها من ينتفع ويعني يهلك بها من يهلك، نسأل الله السلامة. ومثل وجود عالم بين الناس لا شك أن هذا خير عظيم. لا يزال الناس بخير ما بقي فيه مثل أبي زرعة. العالم هو مصدر الخير للناس، كل ما أشكل عليهم يجدون جوابه، كل ما احتاجوا يجدون بغيتهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ لنا علماءنا. نعم. فقال علي بن حسين بن جنيد: ما رأيت أحدا أعلم بحديث مالك مسنده ومنقطعه من أبي زرعة، وكذلك سائر العلوم، ولكن خاصة حديث مالك. قيل له: ما في الموطأ والزيادات التي ليست في الموطأ؟ قال: نعم. وكان أحمد يعظم أبا زرعة، وإذا جالسه ترك أحمد نوافله واشتغل عنها بمذاكرة أبي زرعة. إذن الأصل أن الإنسان نصيبا من أعمال الخير من نوافل، لكن إن وجد من هو يعني ممكن أن يفيده في العلم فيقدم المصلحة العلمية، لأن العلم نفعه متعد بخلاف النافلة، فإن نفعها قاصر. وهكذا يدلنا هذا الأمر على فقه السلف، أنهم إذا وجدوا فرصة للعلم فإن ذلك يعطونه حقه وقدره، وإلا فكان لهم نصيب وأعمال من أعمال الخير التي يصلحون بها قلوبهم. نعم. قال: وروي عنه أنه قال: صح من الحديث 700,000 حديث، وهذا الفتى يعني أبا زرعة يحفظ 600,000 حديث. ما شاء الله، قد يحفظ الصحيح كله. مقصودنا بالأحاديث المكررة وغير ذلك، حديث قد يكون من عدة طرق فيعد عدة أحاديث. وقال يونس بن عبد الأعلى: أبو زرعة وأبو حاتم إماما خراسان، وبقاؤهما صلاح للمسلمين. اللهم لك الحمد. نعم. وقال ابن وارة: سمعت إسحاق ابن راهوية يقول: كل حديث لا يعرفه أبو زرعة فليس له أصل. إيش معنى هذه الكلمة؟ كل حديث لا يعرفه أبو زرعة ليس له أصل، عندك يا قباني؟ إيش معنى هذه الكلمة؟ هذا مدح أو ليس بمدح؟ إيش وجه المدح به هذه الكلمة؟ واسع الحصيلة، يعني مطلع وعنده علم كثير وهو يعرف السنة، فحديث لا يعرفه ليس بحديث، وهذا محمول على الغالب، محمول على الغالب، وإلا ما أحد أحاط بالسنة، ما أحد أحاط بالسنة وحده. لا نقول إن أحدا أحاط بالسنة، ولا نقول إن السنة تفوت الأمة في جملتها أو في مجموعها، فهذا يعلم ما لا يعلمه ذاك، وهذا يعرف ما لا يعرفه الآخر. لكن هذه الكلمة المقصود المدح بها في سعة الحصيلة والاطلاع وكثرة المرويات. نعم. وقال أبو بكر بن أبي شيبة: ما رأيت أحفظ من أبي زرعة الرازي، وحلف رجل بالصلاة في زمن أبي زرعة إن أبا زرعة يحفظ 100,000 حديث، فسئل عن ذلك أبو زرعة فقال: ليمسك امرأته فإنها لم تطلق منه. يعني بار في حلفه ليس بحانس. نعم. فقال أبو مصعب الزهري: لقيت مالك بن أنس وغيره فما رأت عيناي مثل أبي زرعة الرازي. ما شاء الله، مدح عظيم هذا، أنه يفضله على مالك شيء عظيم. إلى هنا إن شاء الله تبارك الله. فضلك. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في ترجمة الإمام ابن جرعة، فقال الحافظ ابن وهبي: ما خلف أبو جرعة بعده فتنة. وقال ابو حاتم الرازي: ما خلف ابو جرعه بعده فتنه، علما وفقها وصيانه وصدقا. هكذا يا اخوان صفه اهل العلم: علم وفقه وصيانه، حشمه ومروءه وحسن سمت واخلاق. اما ان يكون الانسان عنده علم وما عنده خلق، او عنده علم وما عنده مروءه، او عنده فقه وما عنده حشمه ولا تحفظ، لا شك انه يجرئ السفهاء عليه. نعم. قال: وهذا مما لا تعترف به، فلا اعلم بين المشرق والمغرب من كان يعلم هذا الشأن مثله، ولقد كان من هذا الامر بسبيل. يعني قد كان في هذا الباب له شأن عظيم، ولقد كان من هذا الامر بسبيل، اي قد كان ممكنا فيه وكانت له مكانه عاليه. نعم. وقال ابو حاتم ايضا: الذي كان يعرف صحيح الحديث فسقمه وعنده تمييز ذلك، ويحسن عند الحديث احمد بن محمد ويحيى بن معين وعلي بن المديني، وبعدهم ابو زرعه. طبق بعدهم، بعدهم ابو زرعه، ابو زرعه طبق بعدهم. نعم. قال: وبعدهم ابو زرعه، وهو معاصر لهم لكن هو طبقه دونهم، مثل من طبقه ابي حاتم والبخاري. قال: وبعدهم ابو زرعه كان يحسن ذلك، قيل له: ترين هؤلاء تعرف يوم احدا؟ قال: لا. لا حول ولا قوه الا بالله. مع انه في زمان ابي حاتم كان هناك ائمه نقاد كثيرون، لكن عندما يقول لا اعرف احدا، اي بمكانه هؤلاء الذين ذكرهم، والا كان في زمان ائمه كبار ايضا. نعم. وذكر ابو حاتم شيئا من معرفه الرجال، فقال: ذهب الذي كان يحسن هذا، يعني ابا جمعه، ما بقي بنفر ولا باعراض احد يحسن هذا. لا حول ولا قوه الا بالله. وقال ابو حاتم: وجرى بيني وبين ابي جمعه يوما تمييز الحديث. شوفوا ما اقل علماء الحديث، راح ابو زرعه يقول لك ما عاد حد، لا حول ولا قله، لكن جعلهم الله ميزانا للامه، وبهم يوزن الثقه، وبهم يوزن الرواه، وبهم توزن الروايات، وبهم يعرف كلام رسول الله عليه الصلاه والسلام من كلام الكذابين. نعم. وقال ابو حاتم: وجرى بيني وبين ابي زرعه يوما تمييز الحديث ومعرفته، فجعل يذكر احاديث ويذكر عللها، وكنت اذكر احاديث خطا وعللها وخطا الشيوخ، فقال لي: يا ابا حاتم، قل من يفهم هذا؟ ما اعد هذا، اذا رفعت هذا عن واحد واثنين فما اقل ما تجد من يحسن هذا. لا حول ولا قوه. وقال ابو يعلى: وقال ابو يعلى الموصلي: ما سمعنا يذكر احد في الحفظ الا كان اسمه اكثر من يده الا ابا زرعه الرازي، فان مشاهدته كان اعظم مني، وكان لا يرى احدا ممن هو دونه في الحفظ انه اعظم منه. لا يري، وكان لا يري، وكان لا يري احدا ممن هو دونه في الحفظ انه اعظم منه، وكان قد جمع حفظ الابواب والشيوخ والتفسير وغير ذلك. والتفسير، والتفسير وغير ذلك. يعني يعني ابو زرعه مع حفظه وعلو مكانته ما كان يترفع على من دونه، ولا كان يتعالى على من دونه. من كان دونه في الحفظ فلا يلمس ولا يشم من ابي زرعه شيئا فيه التعالي والتفضل على غيره، وهذا من بركه العلم، فان العلم يورث الخشيه والاقبال والتواضع والخضوع لله عز وجل والانكسار. أما أن يكون الإنسان مترفعا على من دونه فإن الله قادر على إزالة هذا العلم الذي عنده، أو يبتليه بالزلل والشطط في الفهم فيبتلى والعياذ بالله. وأضف إلى ذلك أن أبا زرعة كان يحفظ الأبواب والشيوخ والتفسير، ومر بنا أن حفظ التفسير فيه مشقة، أن حفظ التفسير فيه مشقة، وأن تحفظ الأحاديث المرفوعة، حفظ الأحاديث المرفوعة أسهل من حفظ التفسير المطولات. نعم. وقال يحيى بن موسى: قيل احفظ امتي ابو هريره ثم ابو جمعه الرازي، وقيل ما ولدت حواء قط احفظ من ابي جمعه، نعم. قال وبلغني بإسناد الوليد مسموع أن أبا زرعة قال أنا أحفظ 600,000 حديث صحيح و14,000 إسناد في التفسير والقراءات و10,000 حديث مزور. قيل له ما بال المزور تحفظ؟ قال إذا مر بي منها حديث عرفته. كما مر بنا من قبل أن الحفاظ كانوا يحفظون الأحاديث الضعيفة والموضوعة من أجل معرفتها والتحذير منها، ومن أجل أن لا يأتي آخر فيقلبها بأحاديث ثقات فيغتر بها الناس الذين لا يعرفون. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. صلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في تراجم الأئمة الحفاظ ومنهم محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي مولاه البخاري الإمام أبو عبد الله صاحب الصحيح وإمام المحدثين في وقته وأستاذ هذه الصناعة، وعنه أخذ كثير من الأئمة منهم مسلم بن الحجاج وسماه يقول أستاذ الصناعة، أستاذ هذه الصناعة، هذا يعني مدح عظيم، يعني صناعة الحديث وأستاذها وقائدها وعالمها، وهذا في زمانه وله قد تلقى هذا عن غيره من الأئمة. نعم. قال وعنه أخذها كثير من الأئمة منهم مسلم بن الحجاج وسماه أستاذ الأستاذين، أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث في علله، وأبو عيسى الترمذي. أيوة، منهم أبو عيسى من تلامذته. نعم. وقد ذكر أبو عيسى في أول كتاب العلل أنه لم ير بالإعراب ولا بخراسان في معنى العلل والتاريخ ومعرفة الأسانيد كبير أحد وأعلم من محمد بن إسماعيل رحمه الله. وقال ابن خزيمة ما رأيت تحت أديم هذه السماء أعلم بالحديث ولا أحفظ له من محمد ابن إسماعيل البخاري. ولما سأل مسلم البخاري عن حديث شهيل عن أبيه عن أبي هريرة في كفارة المجلس فبين له علته، قال مسلم لا يبغضك إلا حاسد وأشهد أن ليس في الدنيا مثله. يعني هذا محمول لا يبغضك إلا حاسد، على من لا يبغضك رجل في هذا العلم من أجل علمك الذي أنت عليه إلا حاسد، وإلا قد تكلم في الإمام البخاري بعض الأئمة في زمان مثل أبي حاتم ومثل أبي زرعة، وما كان ذلك على سبيل الحسد، كان على سبيل التأويل أنه في قضية اللفظ والكلام في مسألة اللفظ وغير ذلك، تكلم فيه أيضا بعض العلماء، ولا يستطيع أن نقول لا يبغضه إلا حسد، هذا غير صحيح على الإطلاق. لكن الإمام مسلم يعني في مثل هذا أن هذا إما على سبيل الغالب أو أنه يعني بعض الناس أو غير ذلك، وهذا كلام عربي ما في شيء. قال وروي عن محمد بن الأزهر السجزي قال كنت بالبصرة في مجلس سليمان بن حرب والبخاري جالس لا يكتب، فقلت ما لي أبي عبد الله لا يكتب، قال يرجع إلى بخارى فيكتب من حرب. وقال محمد لا شك أن الكتابة في المجلس أولى، لا شك أن الكتابة أولى في المجلس، فإن ذلك أدعى الحفظ. ومما يعني رجح به مسلم على صحيح مسلم على صحيح البخاري أن الإمام البخاري كان يكتب بالمعنى من حفظه، فرب حديث يسمعه بمصر لا يكتبه إلا في خراسان، بخلاف الإمام مسلم الذي كتب من أصوله ومن عند بين مشايخه إلى غير ذلك. فالكتابة في المجلس لا شك أنها أولى وأحوط. صحيح إن هذا دليل على قوة حفظ الإمام البخاري، لكن لو أنه كتب في المجلس أما كان أولى مع قوة حفظه أيضا؟ لا شك أنه كان أولى. نعم. وقال أحمد بن حمدون ابن حمدون حمدية بن حمدون محمد بن حمدون سمعت البخاري يقول أحفظ 100,000 حديث صحيح وأعرف 200,000 حديث غير صحيح. ليش يا أنس تعرفون الأحاديث اللي ما هي صحيحة؟ يقول أحفظ 100,000 حديث صحيح، طيب عرفنا الأحاديث الصحيحة نعمل بها، يقول وأعرف 200,000 حديث، يعني ضعف ما يعرف من الصحيح يعرف من الضعيف. ليش يتعب نفسه ويشغل نفسه بمعرفة الحديث الضعيفة والموضوعة؟ من أجل التمييز. تعرف ليش؟ أولا المعرفة يعرفها لنفسه ثم يحذر الناس منها. الشيء الثالث أيضا لو جاء واحد يعني من الوضعين أو الكذابين وعنده حذق يعني وبراعة في الكذب، ما يقلب الأحاديث هذه الضعيفة ويركب لها أسانيد صحيحة. لو ركب لها أسانيد صحيحة ربما يعني نفقت على الناس، لكن الإمام يقول له هذا مكذوب وإن روي بهذا الإسناد، يعني يكون هذا من باب المعرفة ومن باب يعني سد الباب أمام الكذابين ألا يقلبوها على الناس. نعم. فقال أحمد بن حمدون رأيت البخاري محمد بن يحيى يسأله عن الأسامي والكنى والعلم. محمد بن يحيى ذو شيخ البخاري يسأل تلميذه عن الأسامي والكنى والعلل، هذا دليل على مكانة التلميذ. عندما يرجع الشيخ وهو علم مشهور الذهلي هذا، يعني مو الشيخ وشيخ مغمور، علم مشهور أيضا في هذا العلم، ومع ذلك يرجع إلى تلميذه، هذا رفع على شك. وقال أحمد بن حمدون رأيت البخاري ومحمد بن يحيى يسأله عن الأسامي والكنى والعلل، ومحمد بن إسماعيل يمر فيه مثل السهم كأنه يقرأ وقل هو الله أحد. يعني إيش يمر فيه مثل السهم؟ يجيب لا يتلعثم، يمر فيها في هذه الأسئلة لا يتلعثم ولا تردد، ما يسأل إلا يجيبه بسرعة كأنه يسمع سورة قل هو الله أحد، يعني يضرب مثال، يضرب مثالا بأسهل الصور على الناس. لو كل واحد يقرأ قل هو الله أحد يقرأها بسرعة. فما سئل البخاري عن حديث أو علة أو اسم أو كنية أو غير ذلك إلا مر فيها كالسهم، كأنه يقرأ هذه السورة التي يسهل تلاوتها على كل أحد. وقال عبد الله الدارمي قد رأيت العلماء بالحجاز والعراق فما رأيت فيهم أجمع من محمد بن إسماعيل. وأنت لما تنظر إلى محمد بن إسماعيل البخاري تجد فيه علوما كثيرة حقيقة، تجد عالما في الحديث، تجد عالما في الفقه مسألة يعني، والحديث بذاته علوم في الرجال والكنى الألفاظ الحرف الأنساب البلدان، هذا كله أشياء في الحديث. وإن جينا مثلا للأسانيد العزيزة الغريبة المشهورة مخارج الروايات، وأن هذا الحديث أصل خراساني وأصبح كوفيا وانتقل من الكوفة إلى المكان الفلاني، وأن هذا الحديث خرج كان في البلد الفلاني بلفظ كذا من رواية فلان عن فلان، هذا كله يعني علوم متعددة. وأضف إلى ذلك علم الفقه، وفقه الإمام البخاري يظهر في تراجمه في الصحيح، واختيارات الإمام البخاري تظهر في تراجمه، هذا معنى الجمع، كان جامعا. نعم. وقال ابن المديني في البخاري ما رأى مثل نفسه. عندما يقول مثل البخاري ما رأى مثل نفسه، هذا بخلاف ما تلميذه يقول أنا ما رأيته مثله، لأن الشيخ يرى ما لا يرى التلميذ، والشيخ قد أدرك مشايخ ما أدركهم التلميذ، ويظن في المشايخ الذين أدركهم هذا الشيخ حتى أصبح بهذه المكانة أنهم كبار. فإذا قال تلميذ عن شيخه إنه ما رأى مثل نفسه فهي أعلى من قوله إني ما رأيت مثل شيخي، معلوم هذا؟ فعندما يأتي علي بن المدين هو شيخ البخاري ويقول ما رأى مثل نفسه أي بما فيهم أنا، لأنه رأى تلميذه وهو شيخه، فإنه يفضله على نفسه. وهذا واضح، فإنه لما قال ما استصغرت نفسي أمام أحد إلا أمام علي بن المدينة قال لا تصدقوه فإنه ما رأى مثل نفسه، يعني وإن استصغر نفسه أمامي فهو أعلى مني. نعم. وقال الخلاس حديث ليس يعرفه محمد بن إسماعيل ليس بحديث. هذا محمول على إيش؟ الأغلى. وهذا إيش وجه المدح به؟ شو وجه المدح به يا عمر؟ حديث لا يعرفه البخاري ليس بحديث، إيش وجه المدح بهذا؟ سعة الاطلاع، أنه واسع الاطلاع وقل ما يفوت حديث. إلى هنا. نعم تفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في ترجمة الإمام البخاري قال وسئل صالح بن محمد الحافظ عن البخاري وأبي زرعة فقال أعلمه صالح بن محمد الحافظ اللي هو جزر أبو علي فقال أعلمه من حديث البخاري وأبو زرعة أحفظه وأكثره حديثا. قال وعن أبي حاتم الرازي قال محمد بن إسماعيل أعلم من دخل العراق. وقال علي بن حجر أخرج الخراسان ثلاث أبا زرعة بن ري ومحمد بن إسماعيل بخارى وعبد الله ابن عبد الرحمن السمرقندي بسمرقند. هو الدارمي هذا عبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي هذا الدارمي. قال محمد بن إسماعيل عندي أبصرهم وأعلمهم وأفقرهم. شوف كيف يا أخوان خروج علماء من بلدة من البلدان أو من ناحية من النواحي فخر لها. أخرجت خراسان ثلاث فخر يعني أدت ما عليها، فنريد بقية الأخطار تكون بمثل هذا الواجب. سبحان الله فخر عظيم. شوف كيف العالم خروجه من بلدة من البلدان يدفع عنها يعني يدفع عنها كل شيء ويجب لها كل خير، وكثير من الناس يحاربون العلماء نسأل الله العفو والعافية، مع أن العلماء فخر للبلدان وفخر للأوطان وفخر لأهل زمانهم وفخر لأقاربهم. يبقى الإنسان إلى الآن يقول آل الشيخ في أرض الحرمين فلان وفلان آل الشيخ، يعني كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فخرا ووسام شرف لكل من ينتسب إليه فلان وفلان آل الشيخ. فالعلماء فخر لأقاربهم وفخر لمن ينتسبون إليهم فخر بلدانهم. واحد يقول لك أنا الشيخ فلان من بلدنا هذا فخر له الشيخ فلان من بلد فلان هذا. لكن بعض الناس والعياذ بالله محرومون أشقياء بؤساء يضيع عليهم الخير العالم عندهم وهم أعداء للعالم نسأل الله السلام. نعم. قال وعن إسحاق بن راهوية قال لو كان محمد بن إسماعيل في زمن الحسن إن أبي الحسن يحتاج الناس إليه لمعرفته بالحديث وفقه. إيش نستفيد من هذا النص عندك يا بحد؟ لو كان محمد بن إسماعيل في زمن الحسن بن أبي الحسن يعني البصري أي في زمن التابعين لأن الحسن البصري تابعي لاحتاج الناس إليه. ها؟ يعني الأصل أن التابعين ما التابعين علمهم وفقهم أكثر ممن جاء بعده. العلم يقل يا إخوان كل يعني الأولون كانوا أقل تكلفا وأعمق فهما، جاء من جاء بعدهم وهم أكثر علما وأقل بركة. فيقول إن محمد بن إسماعيل لو كان في زمن التابعين لاحتاج إليه، بالرغم أنه ليس بتابعي ووجد في زمن من هم معروف مشهود لهم بالعلم والفضل والمكانة لاحتاجوا إليه، أي لأن عنده علما ليس عند الآخرين وهو معرفة الأحاديث وتمييزها إلى غير ذلك. نعم. مستمعين الكرام، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط فنرجو المواصلة مع الشريط التالي.